بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورد في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ندين الله عز وجل بهذه العقيدة، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، فالمحبة تقتضي الاتباع، أما محبة الابتداع فلا علاقة لها بالحب الشرعي. فينبغي علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم حبه على حب كل شيء، على حب النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كما في رواية أخرى وهو آخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي الآن. فهنا قد يتساءل متسائل: كيف عمر يقول قبل ثوان إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وبعد ثوان يقول لا أنت أحب إلي حتى من نفسي؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله، وقد أجاب جواب الفصل في هذه المسألة: إن محبة الإنسان لنفسه محبة طبع، أما محبة الإنسان لغيره هي محبة اختيار ولها أسباب. إذن هذه المحبة التي قالها عمر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام هي محبة دين، وأنعم وأكرم بها من محبة. فالمحبة التي تقوم على الدين ليست هي المحبة التي تقوم على المصالح، فالمصالح حينما تنتهي تزول المحبة، بل وتنقلب المحبة إلى عداوة. فهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعيش في هذه الأيام أمام ثرى وزور وكذب من قبل ثلة من عباد الصليب، وقد جادت علينا بعض وسائل الإعلام بأن الغرب يحب المسلمين ويسعى لمد جسور التسامح مع المسلمين، وأن بعض الدول الغربية هي صديقة يعني للعرب وإلى غير ذلك. ويشاء الله عز وجل أن نرى تلك الدول التي تدعي وتزعم المحبة للعرب والمسلمين هي التي الآن تتبنى سواء ما يتعلق بالرسوم الكاريكاتيرية التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا على يقين هذه ليست إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كلامي وأتحمله، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم بسند متصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من شدة كراهة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، وإنما كانوا يسمونه بمذمم، فيسبون مذمما ويكرهون مذمما ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما. ومحمد اسم تضمن مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام، فصرف الله عنه شتمهم ولعنهم وبغضهم وكراهيتهم. هذه الصور المسيئة، هل هو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن جاءوا بصورة من إيحاءات شياطينهم من الجن والإنس وقالوا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بشخص أقرب ما يكون إلى تقاليد الهندوس في العمامة وفي اللباس، ووضعوا عليه قنبلة وقالوا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الله عز وجل صارف عن نبيه هذه الإساءات، والله منتقم لنبيه ومعذب من آداه في الدنيا قبل الآخرة. وهذه آية صريحة في كتاب الله عز وجل، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة. والآية الأخرى التي هي أكثر وضوحا ودلالة قول عيسى السلام، قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهنأوا أيها المسلمون، ولكن الله عز وجل أراد اختبارنا. هذه الادعاءات التي ندعيها أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيم على ذلك الموالد ونقيم على ذلك المناسبات ونقيم على ذلك بعض اللقاءات وبعض الحوارات وبعض المؤتمرات، وأيضا الخطباء والدعاة يتكلمون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ينبغي علينا أن نظهر صدق المحبة. الذي يرفض مثل هذه التصرفات المشينة عليه أن يعلم أنه يقدم دليلا صادقا على حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الادعاءات المزعومة فما أكثرها، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، عليك أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا زمن النصرة، ونحن نعلم باليقين أن النصارى أسلاف النصارى ما كانوا بهذه الوقاحة وبهذا التسفل البذيء وبهذه الجرأة الساقطة، ما كانوا كذلك. كل واحد منا يذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، ماذا قال هرقل؟ وكان نصرانيا، ماذا قال هرقل لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذه واحتضنه والتزمه وقبله وقال ليتني كنت عند رجليه فأكون خادما عنده، وأوشك على الإسلام لولا بعض الأساقفة الذين كانوا حواليه، بطانة سوء نسأل الله السلامة والعافية. النجاشي حينما ذهب إليه جعفر في الحبشة وكان نصرانيا، لما قرأ عليه جعفر مطلع سورة مريم بكى حتى أخضل لحيته بالدموع، والأساقفة عن يمينه وعن شماله بكوا حتى بلوا ثيابهم بالدموع، ثم أقسم وقال والله هذا والذي كان يأتي إلى عيسى يخرج من مشكاة واحدة. وهناك رواية أنه أسلم النجاشي. هؤلاء النصارى كانوا يعرفون قدر الأنبياء وقدر محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن كتب النصارى هي التي تحدثت عن أوصافه عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، بل إن كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الأصفهانية قال كلاما جميلا، قال إن الصحابة كانوا إذا حاصروا حصنا منيعا وما استطاعوا فتحه كانوا يلجؤون إلى الله بالدعاء، فإذا بدأ أهل الحصن بسب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول الحمد لله هذه بداية النصر، لأن الله ينتصر لنبيه ويبث الله عز وجل في قلوبهم الرعب فيسلمون أو يستسلمون، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. سب النبي صلى الله عليه وسلم كان نواة النصر عند المسلمين، وكان يفرحون بذلك لأن بداية هلاك أولئك الذين يتجرؤون على سب النبي صلى الله عليه وسلم. أين هي العزة والكرامة؟ وماذا بقي لنا من العزة والكرامة حينما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهان وتنتهك رسالته؟ الرمز الأعظم للأمة الإسلامية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في حملته، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في ماذا؟ طعن في 1,500,000,000 مسلم، غثاء كغثاء السيل إلا من رحم الله جل وعلا. هذا أوان الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علينا أن نقول لهؤلاء إن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بقتل الأبرياء ولا بتدمير الممتلكات ولا بضرب عصب الاقتصاد. الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بسفك الدماء، لأنه هو الذي علمنا كما أوحى ربه إليه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا ووضع قواعد وركائز الرحمة، كما في الحديث الصحيح حينما كان يوصي أصحابه وهم في طريقهم إلى الغزو في سبيل الله، في سبيل الله: لا تغلوا، لا تغلوا، الغلول من الغنيمة، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعوا شجرة. هذه أخلاق الحرب في الإسلام، ونحن نعرف ضوابط الحرب في الإسلام وضوابط الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه العاطفة الجياشة التي حصلت من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهم قد أثاروا جمرة الغضب في نفوس المسلمين، وقد رأينا المسلمين فاسقهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم كلهم هبوا هبة رجل واحد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقر رويدكم، اربعوا على أنفسكم، لا تسيئوا إلى الإسلام، لأن هؤلاء يثيرون مثل هذه الزوابع ليدللوا للعالم على أن المسلمين همجوا البربر. نحن أهل الأخلاق، وإذا فرطنا في أخلاقنا نحن فلا يمكن أن يلام ديننا. وأنتم ترون أن الإعلام الهادم، الإعلام الذي يعمل على اجتثاث الأخلاق من جذورها، الإعلام العربي، الإعلام، أستحي أن أقول إعلام إسلامي، يعني أين هي الإدانة والاستنكار؟ هل يجوز السكوت على ما يحصل الآن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إعلامنا يشتغل بالمسلسلات، ملأوا عقل المرأة بالمطعم الإيطالي والمطعم الفرنسي والطبخة اليمنية والطبخة السعودية والطبخة المغربية، ملأوا عقول النساء بالأفلام وبأدوات التجميل، عقول الرجال بالكرة وباللاعبين وصفقات الانتقال من ناد إلى ناد، ولا يعرفون قدر محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنا للإعلام في بلاد العرب والمسلمين أن يكفر عن خطاياه بأن يقيم دوائر، موائد مستديرة، محاضرات؟ أما أنا لوزارات التعليم في البلاد الإسلامية أن يخصصوا يعني مساحة جيدة أو لا بأس بها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المقررات الدراسية والابتدائية؟ أمة لا تعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا تعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة لا تعرف حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. نغضب، ولكن الغضب ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الشريعة الإسلامية. رسولك عليه الصلاة والسلام دعاك إلى الالتزام بسنته، أما هؤلاء فينصبون لنا مثل هذه الشباك حتى نقع في حمأتها، ويصوروننا على أننا شعوب متخلفة، شعوب لا تقبل الاندماج ولا التعايش، شعوب الأليق بها أن تكون شعوبا معزولة، شعوب معزولة. والعالم الغربي على استحياء يقول إنه فيلم يسيء إلى مشاعر المسلمين، لكن لا يمكن أن نتخذ أي إجراء ضده، لأننا نعيش في بلد حرية الصحافة والإعلام والرأي. لماذا حينما يتعلق الأمر بالتشكيك في الهولوكوست، في المحرقة اليهودية، الصحيفة تصادر ورئيسها يحاكم؟ نعم، والطاقم التقني للصحيفة يتعرض للسؤال وللتحقيق، وتوصد أبواب الجريدة، وهكذا يقيمون الدنيا على رجل واحدة من أجل التشكيك في المحرقة اليهودية. وحينما يتعلق الأمر بالإسلام فإنهم يستنكرون على استحياء. الواجب على السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي في بقاع الأرض أن يقوموا بما يمليه عليهم دينهم. الواجب على المراكز الإسلامية أن تقوم بواجبها بالتعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبمد جسور التواصل مع الأحزاب السياسية والراديكالية واليمينية حتى المتطرفة، من خلال نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعكس سيرته وأخلاقه في واقعنا المعاش اليومي، لنضرب لهم أروع الأمثلة في الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه ربه. فهل هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يأتي جملة وثلة من النصارى ومن عباد الصليب ويتحالفون فيما بينهم. لماذا يتحالفون؟ بالأمس القريب حينما نشروا الصور الكاريكاتيرية في الدنمارك، قامت كل الدول الأوروبية بإعادة نشر الرسوم. أيتها الدنمارك، لست وحدك في المعركة، فنحن معك، ونحن ننتظر من دولة واحدة أن تقوم بواجبها فقط، إنها مسؤولية الجميع. أين هي المحبة التي ندعي ونتغنى بها؟ أين هي؟ وكونوا على يقين، لو قعد المسلمون وتخاذلوا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لن يتركه ربه، كما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إسماعيل الباري وهو يقول: إنا كفيناك المستهزئين. من الذي كفاه؟ ربه جل وعلا. وعندنا نماذج من التاريخ تشهد على صحة ما نقول. فالواجب على المراكز الإسلامية، وخصوصا يعني في هولندا مثلا بحكم المحيط الذي نعيش فيه، أن نتعاون فيما بيننا، أن نظهر الصفحات المشرقة، ولا أقول بعض الصفحات المشرقة، الإسلام جاء بتعاليم سامقة عالية لا تدانيها أي تعاليم. لماذا؟ لأننا حجبنا رؤية الحق بأخلاقنا وتصرفاتنا، بكذبنا، بخداعنا، بغشنا، بخيانتنا، عن رؤية الحق، عن هؤلاء الذين يرغبون في هذا الدين، لأن الله عز وجل جعل لهذا الدين حسنا في قلوب الناس. مثلا هذا الكتاب الذي يأتي منسجما مع هذه الأحداث، ولست في مقام الدعاية، هذا الكتاب لماذا لا نعمل على نشره بين الناس؟ لماذا لا يقوم إخواننا الآن من رواد المركز كلكم، كل واحد يشتري نسخة أو نسختين أو ثلاث أو أربع بسعر التكلفة، بغير ربح، سعر التكلفة، ويقوم بإهدائها إلى جاره؟ لماذا؟ هذه من المصالح المترتبة على سب النبي صلى الله عليه وسلم وإذايته. أن النصارى وأن اليهود وأن أصحاب الملل الأخرى يريدون أن يعرفوا حياة هذا الرجل الذي يسب ويهان، فيقرؤون عنه، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، بمجرد أن يقرأوا بإنصاف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن هناك شيئا يأسرهم ويأخذ بلبهم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، وينظر إليه نظرة إجلال وتوقير وتعزير. هكذا، نعم أيها الإخوة، ونحن بحاجة إلى أمثال هذه المواقف. مايكل هارت في كتابه الخالدون 100 صدر كتابه أن أول شخصية في العالم وعرفها العالم شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ إن محمدا الرجل العربي الذي جاء من قعر الصحراء استطاع أن ينجح نجاحا مطلقا على جميع البشرية وعلى المستويين الديني والدنيوي. يقول شبروك النمساوي، وهذا فيلسوف معروف، يقول: على البشرية أن تفتخر بانتساب شخص كمحمد إليها، وإنه لمن الظلم والزور والبهتان أن نتهم دينه بالكذب. وسيأتي اليوم الذي تطبق فيه الحضارة الغربية تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أسوق هذه الأقوال فقط من باب الحق ما شدت به الأعداء، وإلا فنحن لسنا بحاجة إلى تزكيتهم، لأن ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه بوصف عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه القرآن. يا أمة القرآن، عليكم بنصرة النبي المختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألا يستحق منا محمد صلى الله عليه وسلم بعض التضحية؟ أما أوذي في سبيل الله حتى وصل إلينا هذا الدين؟ أما ضرب عليه الصلاة والسلام؟ أما شج رأسه؟ أما طرد من بلده؟ أما سب وشتم في ثقيف في الطائف؟ أما كان رحيما بأمته؟ وأقصد بالأمة هنا أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فكان رحيما عليه الصلاة والسلام، بدليل الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بعدما طرده قومه من مكة ورده أهل ثقيف في الطائف أبشع رد، وسبوه وشتموه ورموه بالكذب عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يكون كذابا، وهو يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما وصل على إلى مشارف مكة جاءه جبريل وقال يا محمد أنا جبريل وهذا ملك الجبال. فقال ملك الجبال السلام عليك يا محمد، أنا ملك الجبال، فأمرني بما شئت في قومك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان في مكة، أي لا يسمع لهم رنين بعد الأنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عنه ساحر، هل خرج مع أصحابه؟ هل أمر بقتلهم؟ كانوا يقولون عنه كذاب، كانوا يقولون عنه مجنون، كانوا يقولون عنه كاهن، إلى غير ذلك. وصبر عليه الصلاة والسلام ونصره رب العزة والجلال. فما ينبغي علينا أيها الإخوة أن نكون متهورين في ردود أفعالنا. نعم، إنه حدث جلل يستحق منا التضحية، ولا يجوز السكوت أو الصمت، ولا يجوز أن نستنكر في خطبة أو يعني من خلال وثيقة أو من خلال رسالة، ينبغي أن نتلاحم. وأعظم رد، أعظم رد هو الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فقط سببا واحدا لماذا يحاربون الغرب، وليسمعها من يسمعها، يهودا ونصارى، ونصارى عربا وعجما، لماذا يحاربون الغرب؟ وإياكم أن تقولوا أن تظنوا أن الغرب لا يحاربون، لكن لماذا؟ أدلي بجواب واحد، لأن الله عز وجل مكن للدين في هذه البلاد. كيف؟ أي أن أبناء هذه البلاد الغربية بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، حاربوا الدين وازدادوا، أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وازدادوا دخولا في الدين، أرادوا أن يصدوا عن سبيل الله بكل الوسائل، وهي دعاية مجانية للإسلام. فلهذا قضت مضاجعهم وأرق الأرق مآقيهم وجفونهم لما يرون من إقبال على هذا الدين. من أحداث 11 من سبتمبر، الآلاف المؤلفة دخلت في الإسلام في أمريكا، الآلاف المؤلفة سنة 2006 سنة الإسلام في فرنسا، 5000 فرنسي وفرنسية اعتنقوا الإسلام من أصول فرنسية، دخلوا الإسلام سنة 2006، هذا في 2006. أما الإحصاءات الحمد لله فهي دائما يعني في تزايد، هذا يخيفهم، هذا يخيفهم. وما علموا أن المسلمين هم عنوان الرحمة، هم عنوان العدل. أين المساواة التي ينادي بها هؤلاء؟ أين ديمقراطيتهم المزعومة التي ينادي بها هؤلاء؟ أين الحقوق التي ينادي بها هؤلاء؟ أين حرية الأديان التي ينادي بها هؤلاء؟ أقاموا دعوة قضائية ضد الممثلة الساقطة مادونا يوم أن قامت بلقطة جنسية في إحدى الكنائس مع قس من القساوسة، وأقاموا عليها الدعوة لأنها أساءت إلى الكنيسة، وهم اليوم يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدين وإلى أتباع الدين. ورغم ذلك ينبغي أن نكون نحن في الموعد، وأن نرد الرد العلمي أما المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وهناك خصكم تعرفوا واحد مسألة، هناك عناصر مدسوسة في هذه المظاهرات دائما، وإن كنتم قد ذهبتم أنتم بنية صادقة فهناك عناصر مدسوسة تقوم على رفع شعارات عنصرية التي تحث على الكراهية أو تدمير السيارات وواجهات المحلات واقتحام السفارات، حتى يصوروننا في الإعلام أن هؤلاء هم الذين يريدون أن يتسلطوا عليكم ويحكموكم في المستقبل. هذه الحيل لا تنطري على الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى المفكرين وعلى المثقفين وعلى أصحاب الحصافة والرأي من المسلمين. دين الله منصور، ودين الله كتب الله له البقاء لأن الله تكفل بحفظه. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الموضوع سوف يتكرر ويتكرر، لكن أقول كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة. ربما يكون أحدنا جالسا يقرأ أو يسمع ويتأثر وتجري دموعه على خده، المرأة كذلك، العامي المثقف يقول ألهذه الدرجة يهان نبينا عليه الصلاة والسلام؟ والله ما أهانه، والله لا يستطيع أحد أن يهين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله رفع ذكره وأعلى شانه وقزم وحقر وقطع شانئه ومبغضاه. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي الأقطع المحروم من كل خير. أما النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه شرفا وفخرا أنه كلما ذكر الأذان ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله تأتي بالشهادة الأخرى أن محمد رسول الله، فكل خير وصل إلينا وكل ما يوصلنا إلى مرضاة الله إنما جاءنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والله لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ربنا ولا عرفنا من نعبد، فأرسله الله إلينا فبواسطته عرفنا ربنا، بواسطة ما جاء به عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نعبد ربنا، وإلا لكنا من حطام جهنم نسأل الله السلامة والعافية. إذن أليس فينا رجال أبطال تأخذهم الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بواجبهم المنضبط بضوابط الشرع؟ أنا أستغرب في بعض الأحيان أرى الرجال تقوقعوا على أنفسهم خمول، خنوع، ذلة، تسامح، يرفعون شعار الآخر، شعار نبذ الولاء والبراء، لا نريد عقيدة الولاء والبراء، الناس سواسية، فتخاذلوا وتقاعسوا عن نصرة دين الله ونصرة نبي الله، فنجد المرأة في كل زمان ومكان تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عمر رضي الله تعالى عنها في غزوة أحد لما نهزم المسلمون جاء المشركون وتحلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يريد أن يضرب بسيفه وهذا برمحه وهذا يرشق بنبله، قامت أم عمارة ففدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشسدها رضي الله تعالى عنها وطعنت عدة طعنات ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة فيها خير في نسائها وفي رجالها وفي أطفالها وفي كل طبقات هذه الأمة، فالأمة ما تزال بخير وستبقى بخير، وهذه الأمور لا تفوت في عضدنا. لكن أقول كلمة، لماذا نتأثر ونبكي حينما نسمع ونرى مثل هذه الأشياء؟ إياكم أن تظنوا أن المسلمين يبكون من أجل الجزع أو الخوف، المسلمون لا يعرفون الجزع والخوف إلا من الله تبارك وتعالى. لكن غريب، نقول اليهود يسبون ديننا ونبينا، النصارى وعباد الصليب يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالإرهاب وبأنه سفاك للدماء. من الذي يعشق سفك الدماء وقتل الأبرياء؟ من قتل الآلاف في هيروشيما وفي ناكازاكي؟ من قتل الأبرياء في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان؟ أما قال رئيس الدولة التي تزعم أنها عظمى، أما قال إن الرب قد أمرني أن أغزو الطلبة في أفغانستان وأن أستبيح أرض العراق، هكذا قالها. ولا يمكن للتاريخ أن يمحو مثل هذه التصريحات. وقالوها إنها حرب صليبية يزعجهم إقبال الناس على الدين، ليس فقط من العرب المقيمين أو من المسلمين المقيمين، بل من بني جلدتهم تعبوا من هذه الحضارة المأفونة المزعومة الآسنة، فوجدوا راحتهم وطمأنينتهم وسكينتهم وخلاصهم من هذه البيئة بإعلان ولائهم لله ولرسوله. هذا الذي يزعجهم ويخيفهم. فأرجع وأقول، فلماذا نستغرب من سب اليهود والنصارى وفينا طائفة تسب النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء؟ الروافض، الجعفرية الاثنى عشرية يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأستطيع أن أقيم الدليل على ذلك، يسبون أحب الأزواج إليه وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يسبون الصحابة، يطعنون في القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنا من تشيع. غريب غريب هذه المعادلة. الآن نقول ينبغي الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يسيئون صباح مساء. انظر فقط إلى قناة أهل البيت، إلى قناة الفيحاء، إلى قناة الكوثر، إلى القنوات الصفوية، ها؟ ولماذا لا يوقفون هذا الإرهاب الذي يجري على سوريا بمباركة من العالم الغربي وبمباركة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ جسر جوي من الطائرات يحمل فيلق القدس وفيلق بدر والجيش المهدي جيش مقتدى الصدر، ويقاتلون إلى صفوف النظام البعثي النصيري، ويدبحون ويعملون آلة القتل في أهل السنة والجماعة. لماذا لا يوقفون هذه الأشياء؟ هذا السؤال مطروح. حزب اللات ونصر اللات يدعو دائما بالانتصار، يا حسين لمن؟ لبشار الأسد. لماذا؟ لأننا أهل السنة والجماعة قد حصلوا على فتوى من من مرشد الجمهورية، وخذوا هذا قطعا، بأنه يجوز اغتصاب النساء وقتل اللاجئين في السوريين سواء في لبنان أو في الأردن أو في تركيا أو في البوكمال في العراق. نعم، يجوز قتلهم، ويجوز قتل النواصب الأنجاس أولاد الزنا في سوريا، فنحن في نظرهم أولاد زنا. والدليل على ذلك أنه الرافضي إذا صافح سنيا عليه أن يغتسل، وهذه فتاويهم. فيقتل المسلمون أهل السنة الآن في سوريا بفتاوى إيرانية. والله لو تمكنوا من رقابنا حتى من ينصرهم اليوم من المتعاطفين الذين يقولون لا توجد دولة قالت لليهود لا، ولا لأمريكا لا، إلا دولة إيران، هم واليهود في خندق واحد. والدليل على ذلك ما يجري الآن على أرض سوريا. ينبغي علينا أن نستفيق من غفلتنا وأن نكون في مستوى الحدث. إخوة الإسلام، أعود وأذكركم، كل واحد منكم يستطيع أن يشتري نسخة أو نسختين على حسب ما يتيسر له بسعر التكلفة، ويقوم بتوزيعها على جيرانه وعلى أصدقائه في العمل من الهولنديين ومن غير الهولنديين، حتى نساهم في التعريف بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وإخوانكم في اليقين هم على أتم الاستعداد للقيام بهذا الدور وبهذا الواجب. كذلك مؤسسة اليتيم، مؤسسة اليتيم لها دور بارز في المملكة المغربية من أجل كفالة بعض الأيتام، وأنا أشرف على بعض الأيتام في مدينة الرباط الذين تكفلهم مؤسسة اليتيم هنا في هولندا، فهنيئا لكم والحمد لله بضوابط وبشروط، فمعظمهم أيتام، فلا تبخلوا على إخوانكم في مؤسسة اليتيم بالتبرع إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاللهم اجعلنا ممن ينتصر إلى النبي المختار، اللهم اجعلنا ممن ينتصر لنبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من أنصاره ومن أتباع سنته ومن الذين يحيونها يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ومبادئنا وعقيدتنا وقرآننا ورسولنا والمسلمين بسوء، فاللهم أشغله بنفسه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاة رحمة ولا تجعلنا دعاة فتنة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا رب العالمين. وأقول وأكرر، ينبغي على الاستنكار إذا أردنا الاستنكار، نعم، والإذانة والشجب أن يكون في المستوى، فلا مظاهرات، بارك الله فيكم. فنحن نرد بالكتابة وبالتواصل وبالموائد المستديرة وبالمحاضرات وبعقد اللقاءات، والذين يجيدون اللسان الهولندي عليهم مسؤولية جسيمة من النساء والرجال بالتعريف بالدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم والرد على هذه الأباطيل. أما هذه الأساليب فلم تكن معروفة إطلاقا، ولا يمكن أن نعتبرها من الدين إطلاقا، وخصوصا أنها الآن تترتب عليها مفاسد كثيرة وتعود بالويلات وتجر بعض التداعيات الغير المحسوبة على الإسلام وعلى المسلمين. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك ومرضاتك، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.